بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة رسالة قيمة ألفها شيخ الإسلام المجدد الإمام الهمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، وسماها الأصول الثلاثة. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. وهذه الأصول الثلاثة كما سيتبين لك هي الأمور التي يسأل عنها العبد في قبره إذا ما أقبر، لأن الإنسان إذا دفن وولى عنه من دفنه فإن الله تعالى يرسل إليه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وفي روايات أخرى عن الكتاب الذي قرأه. هذه الرسالة أيها الإخوة قررت لجميع طلاب العلم المبتدئين، فأول ما يبتدئ الطالب في طلبه لا سيما في مادة العقيدة فإنه يبدأ بالأصول الثلاث. والذي يقرأ هذه الأصول الثلاثة يجدها يسيرة، لأن المؤلف رحمه الله اختصر فيها اللفظ ولكن معانيها وتفسيرها كما سيتبين لك عظيم. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأها رحمه الله بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله تعالى، فأن القرآن مبدوء بالبسملة، وكذلك استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الرسائل إلى الملوك وإلى العظماء، كان يبدأ كتبه ورسائله بهذه الجملة: ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة نزلت قبل كل سورة من سور القرآن العظيم إلا سورة واحدة، وهي سورة براءة. وكذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الأمر ذبال، فهو سيتكلم عن أمور تعد أصل العقيدة وأساسها. وفي الأثر بل وقد نقول في الخبر: كل أمر ذوبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وإن كان بعض أهل العلم من تكلم في سند هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، وأظن أنه قد سبق لنا شرحها. فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم يا نجيب؟ تقدير الكلام بسم الله أبدأ وأكتب وأصنف. هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ بفعل محذوف مناسب مؤخر، مناسب للمقام مؤخر. جار ومجرور متعلق بفعل محذوف مناسب مؤخر. طيب متعلق بماذا؟ بفعل محذوف. التقدير كيف يكون؟ يكون بحسب استعمال هذه البسملة في موضع في موضعها. فإذا كان الذي سيأكل يقول بسم الله، المعنى بسم الله آكل، وإذا كان سيشرب بسم الله، وإذا كان سيقرأ. طيب بفعل محذوف مناسب مناسب ومقدر لكنه مؤخر أيضا. أما التأخير فتبركا بالابتداء بسم الله عز وجل، يعني أن تقول بسم الله أقرأ أفضل مما تقول أقرأ بسم الله. لماذا؟ لأنك إذا قدمت اسم الله هو الأولى. وقوله بسم الله هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، لأن الإضافة يا حمزة من صيغ العموم، أليس كذلك؟ طيب الإضافة سواء كانت الإضافة إضافة جمع أم مفرد فإنها تدل على العموم، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. نعمة الله ونعمة هنا مفرد، صح؟ مفرد مضاف. وكم لله من نعمة؟ ما يمكن أن نحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ايش نقول؟ كذلك هذه إضافة جمع فيتدل أيضا على العموم. بسم الله، فإذا قلت بسم الله هل هو اسم واحد أم هي أسماء متعددة؟ أسماء متعددة. وهل أسماء الله تعالى محصورة بعدد أم غير محصورة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنها محصورة، واستدل بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها بثلاثة أمور، بمعرفة عددها وفهم معناها والعمل بمقتضى هذا المعنى. وقال بعضهم بل إن لله تعالى أسماء لم يعلمها عباده، واستدل بحديث ابن مسعود الذي فيه أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الدعاء. والظاهر الثاني، فالله عز وجل أعلمنا بأن له 99 اسما ولكنه له أسماء احتفظها لنفسه. إذن قوله بسم الله أي بكل اسم لله جل وعلا أبتدئ. وقوله الرحمن، طيب الله بسم الله، الله هذا علم الأعلام ولفظ الجلالة ومعناه المتصف بالكمال والجلال المستحق للعبودية وحده دون غيره. وقيل أصلها الإله فغيرت ولا يسمى به غيره. بسم الله الرحمن. طيب الله يقول بعض أهل العلم إن كل اسم يتبع هذا اللفظ، فالله هنا يقول إنها عطف بيان وليست كالنعت للمنعوت، فالله يتبعه كل اسم ولا وليس هو يتبع الأسماء. والدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فالله يتبعه كل إيش؟ كل اسم. بسم الله الرحمن، الرحمن هذا اسم خاص أيضا بالله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، ومعناه الموصوف بالرحمة الواسعة، الموصوف والمتصف بالرحمة الواسعة. التي وسعت كل شيء، وسعت المؤمنين والكافرين، صحيح؟ رحمته وسعت الكافرين؟ لا، ما أدري. وسعت رحمته الكافرين؟ كيف ذلك؟ بالخلق والإيجاد أولا، والرزق والعطاء والعافية وما أشبه ذلك من هذه النعم التي يتقلبون فيها، فهي رحمة، ولكنها رحمة عامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل ولكن يسمى به غيره، صح؟ أما عن معناه فهو المتصف بالرحمة الواصلة، الأولى الواسعة والثانية الواصلة. وقولنا يتصف به غيره لأن الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم به، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، المتصف بالرحمة الواصلة، وهل هذه الرحمة الواصلة واصلة الكفار كما هي واصلة إلى المؤمنين؟ هذه خاصة المؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، ابتدأ كلامه بعد البسملة بهذا الفعل، فعل الأمر اعلم، وبداءة الكلام بفعل الأمر من الصيغ التي تستعمل لشد الانتباه. قال تعالى اعلموا أن الله شديد، أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالإنسان إذا بدأ كلامه وخاطب مخاطبه بفعل الأمر فإنه يشد انتباهه، وسواء كان هذا الأسلوب لفظي أم مكتوبا. اعلم رحمك الله يعني أدرجك الله تعالى في رحمته وعمك برحمته، فبدأ بهذا الأسلوب الذي كله تلطف، من أجل إيش؟ من أجل أن يستميل قلب القارئ. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأصل أن الواجب حكم شرعي، لا يمكن الحكم على شيء بالوجوب إلا بدليل صحيح، فلا يستطيع أحد أن يقول هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا محرم إلا بدليل من القرآن والسنة النبوية الصحيحة. ولكن قد يأتي في كلام بعض أهل العلم مثل هذا الأسلوب مع أنه لا دليل لهم لا من القرآن ولا من السنة، وحينئذ نسأل هل هم يقولون هذا من باب القول على الله بغير علم أو إلزام الناس بغير ما ألزمهم الله، أم من باب الحكم على ما يريدون بالوجوب على أنه وسيلة إلى واجب؟ الأول والثاني والأخير. الأخير يقول: يجب علينا تعلم أربع مسائل. لو فتشت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لن تجد تعلموا أربع مسائل، تعلموا أربعة أمور، فهمتم؟ لكن قال ذلك من بابش أن الوسائل أحكام المقاصد، لأن هذه الأمور التي سيبحث فيها وسيبينها هذه الأربعة مسائل بالاستنباط علم وجوب تعلمها ومعرفتها. كما يقول القائل: يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن، مع أن الله تعالى ما أوجب حفظ القرآن في الكتاب، صح؟ ما قال. لكن إذا قال القائل: يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن، أي يقال له: ما دليلك؟ لا يقال له ما دليلك. لماذا؟ لأن هذا الذي أوجب طالب العلم بحفظ القرآن يعلم أنه لن يكون طالب علم يستطيع الاستنباط والاستدلال ومعرفة الآيات، آيات الأحكام، إلا إذا كان حافظ القرآن. هذا على سبيل المثال فقط. يجب على طالب العلم أن يتعلم النحو، يجب. الوجوب هنا هل هو في كتاب الله أو السنة؟ أين هو؟ من باب إيش؟ من باب الوصول إلى المقصد. فالوجوب منزل على أي شيء؟ على الوسيلة. الوجوب منصب على الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فحكم الوسيلة أو حكم المقصد هو حكم الوسيلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، هكذا. واضح؟ نعم. أشور. إذا قلنا طالب العلم يجب أن يتعلم النحو، يأتي شخص يقول: ما دليلك؟ ما عندك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نقول: عندنا دليل. إذا كان هو طالب علم ويريد أن يكون من أهل العلم الذين يستدلون ويدعون ويعلمون، يحتاج لعلم صحيح أم لا؟ طيب، والعلم الصحيح ينبغي أن يبنى بناء سليما، صح؟ لا يكفي فيه الحفظ فقط، لا بد من الفهم ومعرفة القواعد ومدلول اللغة، وهذه الأمور لا بد فيها من النحو. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن علقنا على كلمة المؤلف أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، حتى لا يعترض معترض ويقول: أين دليل هذا الكاتب أو المصنف؟ يجب علينا تعلم أربع مسائل حصرها المؤلف رحمه الله من أجل تقريب العلم. الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم. العلم يشمل ثلاثة أمور: معرفة الله والنبي ودين الإسلام. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، واعلم أن الإدراك له مراتب، فقد يكون الإدراك إدراك للشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا هو العلم. وقد يكون الإدراك للشيء إدراكا، أو قد يكون الإدراك للشيء منتفيا بحيث يجهله الإنسان بالكلية، وهذا هو الجهل البسيط. مثل أن يسأل الإنسان عن مسألة فيقال: والله لا أدري، ما يعرف، هذا يسمى جاهل بسيط. وقد يكون الإدراك مخالفا لحقيقة ما هو عليه الشيء، وهذا يسمى جهلا مركبا، جهل مركب. يعني مثلا يقول في الشيء كذا وكذا والمسألة ليست كذلك، ويعتقد أنه على صواب حتى ولو بينت له الدليل. شنو سمى هذا؟ هذا جهل، جهل مركبا. أيهما أقبح، الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الجهل البسيط، والجهل البسيط لا يسلم منه إنسان، لكن الجهل المركب داء. طيب، وقد يكون إدراك الشيء من نوع آخر، بين ثلاثة، قد يكون ظنا. إذن والظن شو؟ إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. وقد يكون الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. وقد يكون شكا، وحينئذ نقول إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. فصارت المراتب عندنا في العلم كم؟ علم، جهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. صارت مراتب العلم ستة. هذه مراتب الإدراك، لا كلها تدخل، كلها تدخل. طيب، قال العلم وهو معرفة الله. والعلم ينقسم لقسمين عند علماء الأصول: علم ضروري وعلم غير ضروري. العلم الغير الضروري الذي لا يحتاج الإنسان فيه إلى استدلال، كمعرفة أن الثلج بارد والنار حارة، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله تعالى ورسوله. أم أنكم تعلقون على ما قلت؟ أقيد بس بالأخيرة، محمد رسول الله. محمد رسول الله، هذا عند المسلمين. أحسنت، نقيد هذه، أحسن، الأخيرة نقيدها. العلم الضروري الذي يحتاج فيه الإنسان إلى استدلال، كالعلم بأن النية شرط لصحة العمل. يقول العلم هو معرفة الله، هذه المسألة الأولى. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقدم معرفة الله على البقية لأنه هو الذي ينبغي أن يبدأ به، وهو أن يعرف الإنسان ربه. فإن الإنسان إذا تعلم علما ما وما توصل به بهذا العلم، ما توصل بهذا العلم إلى معرفة الله تبارك وتعالى، فعلمه يكون حجة عليه لا حجة له. لأن الأصل أنه كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تعرفا على ربه، وكلما ازداد تعرفا على ربه كلما ازداد خشية له وتعظيما له وتقديسا له ومعرفة وإجلالا لصفاته وعظمته وجلاله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخشى الناس لله هم علماؤهم، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. هذا هو الأصل. ولكن الناس يختلفون في هذا المقام، فمنهم من تحققت فيه الآية، ومنهم من لم ينفعه علمه والعياذ بالله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا نظر الإنسان إلى كثير من الناس يجد أن الله تعالى بين له الآيات في الآفاق وفي نفسه، لا سيما الذين ينشغلون بالعلم الحديث، العلوم المادية، قل أن تجد منهم من يؤمن، بل كلما اكتشفوا شيئا ازدادوا كفرا وعنادا وجحودا، ونسبوا كل ما يكتشفونه إلى الخوارق الطبيعية وإلى العوامل الطبيعية. ولذلك المؤلف قال: العلم وهو معرفة الله تبارك وتعالى. ومعرفة الله كيف تكون؟ تكون بالنظر في آياته الكونية والشرعية، لأن الإنسان إذا نظر إلى آيات الله تعالى الكونية والشرعية تعرف إلى ربه، وهذا سيأتينا البحث فيه إن شاء الله. ومعرفة نبيه، معرفة نبيه، أن يعرف الإنسان نبيه. طيب الأولى قبل أن ننتقل، معرفة الله أمر مهم. أنا أقول أيها الأحباب الذين يؤمنون بالله اليوم وينتسبون إلى هذا الإسلام لا يعرفون الكثير الكثير عن ربهم، نعم لا يعرفون ولا يقدرونه حق قدره. لأن الإنسان إذا أردت أن تعرفه هل يعرف الله أم لا يعرف، انظر إلى عمله، فإذا كان عمله يرضي الله تبارك وتعالى ترى على هذا الإنسان الخشية والخوف والرهبة والتقوى، هذا لا شك أنه أعرف بالله من غيره. وإذا نظرت إلى حال الأمة اليوم تجد أن الأمة لم تعرف حقيقة الله، يعني هم يعرفون أن الله خلقهم، هم لا ينازعون في هذه الأمور، لكن أن يعرف الإنسان حقيقة هذا الإله العظيم منهم إلا القليل. ولذلك تجد قلوب كثير منهم تتعلق بغيره في جلب المنافع ودفع المضار، أليس كذلك؟ طيب، وهذا شيء يدلك، يدلك على جهلهم بالله أم معرفتهم به؟ جهلهم بالله. كثير منهم يظن أن الأمة مثلا مع ما تعيشه من واقع أليم ومرير لا مخرج لها من هذه المآزق إلا إذا سارت على دأب من تقدمها، ممن تقدم في الصناعة والزراعة والحضارة حتى يصل إلى مستوى هؤلاء من أجل أن تتوازى القوى. والذي يعتقد هذه العقيدة حقيقة لم يعرف ربه معرفة صحيحة، لأن الله تعالى وهذه من سننه الكونية التي لا تتبدل جعل دائما في صراع الحق مع الباطل أن الحق قليل أتباعه، قليلة عدته وعتاده، لكن مع ذلك تكون الجولة الأخيرة لهذا الحق وأهله. بماذا؟ بتأييد الله ونصره وإنزال ما قال الله فيهم، من قال الله فيهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فلو تعلقت قلوب المسلمين بربهم وعرفوا حقيقة ربهم وعظمته وكانوا أهلا لنصرة الله مثلا لأنزل عليهم جنودا نصرهم بها. فالذي يعتقد أن المسألة مسألة قوى حسية هذا لم يعرف ربه حق المعرفة. وقوله وهو معرفة الله، أن يعرف الإنسان الله جل وعلا، أول ما ينبغي للإنسان أن يعرفه هو ربه، لأنه خالقه وموجده، فهو الذي خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة، ينبغي أن نعرفه. وكثير من الناس لا يعرفون ربهم، وكثير منهم لا يعرفون إلا القليل. ويشمل هذا معرفة الله في أسمائه وصفاته، معرفة ما يستحقه وما لا يليق به، هذه أمور كلها تدخل في معرفة الله، معرفة الأسماء والصفات ومدلولها، ومعرفة ماذا؟ نعم، ما يستحقه وما ينبغي تنزيهه عنه وما لا واجتناب ما لا يليق به. صارت هذه كم من أمر تذكرها؟ هذه كلها تدخل في فيش إجمالا وتفصيلا، معرفة الأسماء والصفات هذه تدخل في معرفة الله، يعني عدها عدا أو إحصاؤها عددا، معرفة أسمائه وصفاته. كثير من الناس يعرف الكثير عن السيارات، يعرف أنواع السيارات، ماركة السيارات، الموضات، أنواع الملابس، الماركات، يعرف كل هذا. لكن لو سألته عن أي اسم، عن اسم من أسماء الله، هل تعرف معناه؟ القدوس، ما أعرف قدوس. العزيز، ما أعرف العزيز. وربما فسرها بما هو عنده في الدارجة، العزيز. وهذه مشكلة. الصفات، بعض الناس لا يعرف أن الله عز وجل متصف بصفة، ها، بصفة النزول مثلا الذي يليق به، أو صفة المجيء، أو الاستواء، أو التعجب، أو الفرح، أو الحب، أو الغضب، أو صفة خبرية كصفة العينين. طيب، ايش قلنا الان؟ كثير من الناس يجهل هذه الصفات، يجهل هذه الصفة. وكثير منهم ايضا يجهل ان بعض الامور لا يستحقها الا الله، لا يستحقها الا من؟ الا الله تبارك وتعالى. كبعض انواع العبادة يظن أن هذا يجوز أن يصرف لغيره، كالحلف مثلا، يظن أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح بناء على أن النبي عظيم عند الله فهو يحلف بعظيم، هذا جهل بالله. أو تجده يجهل ما ينبغي تنزيه الله عنه فيشبه الله ببعض خلقه، أو يشبه صفته ببعض صفات مخلوقاته، أو يكيف بعض الصفات. وكل هذا دليل على عدم المعرفة، معرفة الله عز وجل. العلم هو، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، معرفة نبيه. وذلك وذلك يكون بالتأمل في هذه الشريعة الغراء التي جاءت من عند الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في هذا الكتاب العظيم الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا تأمل هذا يعرف نبيه، وكذلك المطالعة في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة النبي واجبة أيضا. كثير من الناس لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن حياته إلا القليل، يعرف الخطوط العريضة دون التفاصيل، والتفاصيل كلها مهمة لأن العبد يستفيد منها. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، بالأدلة هذه عايدة إلى معرفة دين الإسلام من الثلاثة؟ لا، ليش؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقد يكون للكل. معرفة دين الإسلام جملة وتفصيلا، والإسلام هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام بالمعنى الخاص. أما الإسلام بالمعنى العام فإنه الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. نكم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله قال إنه يجب تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل؟ يجب معرفة الله، يجب معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الأربعة هي العلم، العلم دعوة إليه، العلم وهي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية الدعوة إليه. الثانية العمل به. هذه أربعة مسائل يجب تعلمها، صحيح؟ طيب، هذه الرسالة سميت بأي اسم؟ أصول ثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن تسمع يتكلم عن أصول مهمة وهي التي يسأل عنها الإنسان إذا مات، فهي أصول، فهي تبحث في أي شيء؟ في العقيدة، بحثها في العقيدة، صح؟ نعم، بالضبط، يعني عن معرفة الله ورسوله ودينه، صح؟ نعم. هذه الرسالة هل هي مقررة لمن؟ يعني هل هي مقررة في ابتداء طلب العلم أم ماذا؟ هي مقررة للمبتدئين في طلب العلم في العقيدة، صحيح؟ المؤلف قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، أين دليله؟ هذه المسألة ليست فيها دليل، لكن العلماء رحمهم الله قد يستعملوا هذه الأحكام الشرعية كالوجوب والاستحباب بغير استناد على دليل، ولكن استنباطا، لأن هذه الأمور قد تؤدي إلى أمر واجب مثلا، فيستعملون كلمة واجب لأن المقصد واجب، فتكون الوسيلة واجبة والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بأول مسألة وهي العلم. ما هو العلم؟ قلنا بأن العلم هو إدراك شيء على ما هو عليه، إدراك شيء على ما هو عليه بالأدلة، إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهل هناك إدراك غير جازم؟ كان يكون يعني ظني. وش يكون حينئذ؟ غير جازم، يكون فيه يعني مستنبط للاستدلال فيه. يكون إدراك منتفي وغير جازم. خطأ. أنت؟ نعم. قد يكون كنا العلم إدراك الشيء، إدراك هذا الشيء منتفيا فيكون جاهلا. لا لا. قد يكون هذا الإدراك إدراك الشيء على غير ما هو عليه. باحتمال ضد إما مساوي أو مرجوح أو راجح. الآن الإدراك له مراتب، إما أن يكون إدراكا جازما وهذا علم. الثاني عدم إدراكه بالكلية وهذا جهل بصير، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، إدراكه مع احتمال ضد مرجوح، إدراكه مع احتمال ضد راجح، إدراكه مع احتمال ضد مساو شك. هذه مراتب. طيب، العلم سبق لنا أنه قسمين، هو ضروري ونظري. فالضروري الذي يصل إليه الإنسان بلا أدلة، بلا حاجة إلى استدلال. نعم. كالمعرفة أن النار حارة أو أن الثلج بارد أو أن محمد رسول الله. اللهم صل. أيضا بين قوسين قلنا أن هذا بالنسبة للمسلمين. نعم. أما الغريب فقد يحتاج إلى أدلة. والعلم النظري الذي يحتاج فيه إلى أدلة، كمعرفة أنني شرط من شروط الصلاة أو بقية العبادات. صحيح. المؤلف قال العلم وهو معرفة الله، كيف تكون معرفة الله؟ ناصر. تكون بالنظر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. لا، بينا كيف تكون. طيب، نعم، تكون معرفة الله بأداء معرفة الله، معرفة الله في النظر، في النظر، في النظر في آياته، في آياته الكونية والخلقية، وتشمل ذلك الكونية والشرعية. ما المراد بمعرفة الله؟ ما المراد بمعرفة الله؟ نعم، إجمالا معرفة وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. في الأسماء والصفات عندنا تفصيل. نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتم؟ بالإحاطة بسيرته الطيبة بالإحاطة بسيرته صلى الله عليه وسلم، قلنا تتم بمعرفة هذا الكتاب العظيم الذي أنزل عليه والمتابعة في سيرته صلى الله عليه وسلم وبيان شريعته. طيب، معرفة دين الإسلام. نعم، هذا الذي أخذنا. نعم، أين توقفنا؟ معرفة دين الإسلام، معرفة الدين تكلمنا عن الإسلام بمعنى العام والإسلام بمعنى الخاص. تكلمنا عن الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص، وسيأتينا إن شاء الله في المراتب بالتفصيل. ثم قال المؤلف: الثانية العمل به. العمل به، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى العلم، ويشمل ثلاثة أمور: معرفة الله والنبي صلى الله عليه وسلم والدين، دين الإسلام. الثانية العمل به، العمل بهذا العلم، لأن العمل بالعلم هو ثمرته. إذ أن العلم لو لم يورث العمل لم يكن نافعا لصاحبه، بل يكون عليه ضارا. ولذلك قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فلا يكفي أن يتعلم الإنسان، بل لا بد مع العلم العمل. ولذلك نقول إن معرفة الله عز وجل تكون معرفة قلبية مستلزمة للإذعان لجميع أحكامه جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكون معرفة قلبية مستلزمة لاتباع شريعته وعدم التقدم بين يديه والتأسي بسنته. ومعرفة الإسلام أيضا في الالتزام بأحكامه. العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه يعني بعد أن يتعلم الإنسان ويعمل بقي عليه واجب آخر، وهو وجوب الدعوة إلى ما علم، الدعوة إلى هذا الشيء الذي تعلمه وإلى هذا الشيء الذي يعمل به. والدعوة في الأصل فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية، لكن الذي اشتهر عند أهل العلم في الحقبة الأخيرة أن الدعوة إلى الله صار حكمها متعينا على جميع المسلمين، وذلك لكثرة أدعياء الباطل وكثرة أعداء الشريعة. فوجب على كل مسلم أن يدعو إلى ربه تبارك وتعالى بقدر استطاعته. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقتي وهذا طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: من لم يدعو إلى الله تعالى على بصيرة لم يكن من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في آخر الآية: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة تحتاج إلى علم صحيح، ولذلك قدم المؤلف رحمه الله وجوب التعلم، لأن الإنسان إذا دعا بغير علم فإنه قد يفسد من حيث يريد الإصلاح. والدعوة شأنها عظيم عند الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أما عن أسلوب الدعوة فإنه مختلف، قد تكون الدعوة بإلقاء الخطب أو المحاضرات أو الندوات، فوسائلها مختلفة، الوسائل مختلفة باختلاف الزمان وباختلاف المكان. العمل به والدعوة إليه، ويدخل في الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله، والدعوة أشمل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أشمل للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرابعة: الصبر على الأذى فيه، وإنما جاء المؤلف رحمه الله بالصبر بعد الدعوة لأن الداعية لا بد أن يتزود بزاد الصبر، ولأن الداعية لا بد أن يلحقه من ألوان الأذى والتحدي والابتلاء ما لا يمكن أبدا أن يصمد تجاه كل هذه الأمور إلا إذا صبر، وهذه سنة الله في الخلق. فلن تجد أبدا داعية يدعو إلى الله يفرش له الطريق بالورود وتفتح له جميع الأبواب، بل لا بد أن يمحص وأن يبتلى، وهذه سنة الله في كونه وخلقه. ولذلك تذكرون وتعلمون أنه أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وخشي على نفسه أخذته زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، لأنه كان عنده علم بكتاب النصرانية، فلما أخبر ورقة رضي الله عنه بذلك قال: إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فانظر أن الإنسان إذا دعا إلى الحق فإنه ليس كل الناس يفرحون بهذه الدعوة، فالحق له أعداء والدعوة إليه أيضا لها أعداء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالأنبياء والمرسلون أوذوا وعودوا. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقوله الصبر على الأذى، الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، ومنه قول العرب: مات صبرا، أي مات حبسا، وهو ثلاثة مراتب: صبر على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر عن المحظور. الصبر على المقدور معروف، وهو أن يصبر الإنسان على ما قدره ربه عليه من خير وشر، والصبر على المأمور أي الصبر على الواجبات، الصبر على القيام بها وتحملها حتى ولو كانت شاقة على العبد. وأما الصبر عن المحظور فهي الصبر عن ترك المحرم، لأن ترك المحرم يحتاج إلى صبر. هذه ثلاث مراتب. والمؤلف أتى بالصبر أيضا بعد أن بين الدعوة والعمل والعلم، لأن هذه الأمور التي سبقت لا بد لها من صبر. فانظر إلى قوله تعالى مثلا على لسان لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأعقب الأمر بالمعروف أو أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بماذا؟ بالصبر. لأنك لا يمكن أبدا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون لهذه الدعوة قبول من كل الناس، لا بد أن يرفضها بعض الناس، وليس مجرد الرفض فقط، بل قد تعارض فيها وقد تبتلى وتؤذى فيها. ولذلك من دعا إلى الله فلم يلحقه أذى حتى ولو كان قليلا فهذا مشكوك في دعوته. فلذلك لا بد من الصبر. يقول هو إذا كان على الحق لا بد أن ينفع الله بدعوته في يوم ما، لا بد أن يصبر، أن يصبر أولا على تحمل الدعوة لأن الدعوة تحتاج إلى صبر، أن يصبر على الناس الذين يدعونهم، لا بد له من الصبر عليه، والصبر على ما يلحقه من أذى سواء كان ذلك ممن يدعوهم هو أو من غيرهم. أما الصبر على أذى من يدعوهم فإنك قد تدعو الناس إلى الخير ويقابلون ذلك بالشر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته المشهورة، قال فما عن العلماء ماذا قال؟ قال: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس، وجاءه بعض الأعراب فآذاه، وآذاه المنافقون، ولكنه صبر على من على هؤلاء الذين يدعوهم في الليل والنهار. والداعية إذا كان كثير الجزع قليل الصبر ليس له تحمل ولا تجلد لا يصلح أن يكون داعية، لأنه بمجرد أن يؤذى أو أن تخزه شوكة يتوقف وينقلب على عقبيه وينكس على عقبيه. ولذلك اسمع إلى قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالصبر لا بد أن يلازم الداعية في كل وقت، من حين أن يضع قدمه على هذا الطريق إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، يعني ما يصبر فترة ثم يزع، بل لا بد أن يتزود منه دائما. الصبر على الأذى فيه الضمير عليه شيء يعود في الدعوة بعد العمل، بعد العمل والعلم لا بد من الصبر، الصبر على الأذى فيه. هذه الأربعة أمور في الحقيقة هي المراتب التي يجاهد الإنسان بها نفسه، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: الإنسان لا يبلغ درجة المجاهدة للنفس مجاهدة صادقة حتى يجاهد نفسه أولا على تعليمها هدى الله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بما علم. الدرجة الثالثة أن يدعو الناس إلى ما تعلمه. الرابعة أن يصبر على هذا. ولذلك قال ابن القيم: فمن أتى بهذه الأمور الأربعة فإنه يكون من الربانيين. الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المؤلف رحمه الله بهذه السورة، سورة العصر، التي قلت ألفاظها وعظمت معانيها. سورة العصر يقسم الله جل وعلا فيها بالعصر، واختلف أهل العلم في تعيين العصر ما هو؟ فقال بعضهم هو وقت العصر الذي بين وقت عصر الصلاة إلى مغيب الشمس، وقال بعضهم بل هو الدهر، الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر، والثاني هو الأقرب للصواب. فالله تعالى يقسم بالدهر الذي هو محل الحوادث، والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم جل جلاله. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هكذا عرفه أهل العلم، يعني أن الإنسان إذا أقسم أو إذا جاء القسم فمعنى القسم أن المقسم يريد أن يؤكد شيئا بذكر شيء معظم بصيغة مخصوصة. فالله تعالى يريد أن يؤكد شيئا في هذه السورة، وهذا الشيء هو خسارة الإنسان، فيقسم ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ بالعصر، ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذه الجملة مؤكدة بكثير من المؤكدات، إن للتوكيد، والإنسان هنا عام لأن الألف واللام للاستغراق، كذا لو حذفتها ووضعت كل لاستقام الكلام، هذا ضابط معرفة ألف لام الدالة على الاستغراق. إن الإنسان، إذن هذا لفظ عام، وهذه من صيغة العموم، الإنسان أي كل الإنسان كل الناس. لفي خسر، اللام هنا لم توكيد، لفي خسر، لفي خسارة وحسرة وندامة، حتى ولو ملك ما ملك من الأموال، حتى ولو كان من ذوي الجاه والسلطان فهو في خسارة، لكن هنا عندنا استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربعة صفات من اتصف بها أمن من أن يكون من الخاسرين، وضمن الربح في الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا وهم الذين أقروا بقلوبهم إقرارا يستلزم قبول الأحكام أو قبول الأخبار وتصديقها والإذعان للأحكام والعمل بها، هؤلاء هم الذين آمنوا. الذين آمنوا من هم؟ هم الذين أقروا وصدقوا إقرارا وتصديقا مستلزما لقبول الأحكام والإذعان لها وتصديق الأخبار وعدم الشك فيها، هؤلاء هم الذين آمنوا، لأن الإيمان قول وعمل، فلا يكفي الإقرار والتصديق فقط. وعملوا الصالحات، هذه الصفة الثانية لكي ينجو الإنسان من الخسارة ولا يكون من الخاسرين، ينبغي مع الإيمان أن يعمل الصالحات. والعمل الصالح وعمل الصالحات، لا يكون العمل الصالح صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان، الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، الشرط الثاني أن يلتزم الإنسان فيه بمتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا تبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما ابتغى به وجه الله، فعمله ليس بصالح وعمله مردود، حتى وإن كان في ظاهره أنه صالح ولكنه ليس بصالح بل هو فاسد. وكذلك لو أن الإنسان أخلص لله تعالى في النية وكان مخلصا وقد جرد نيته من كل شوائب الشرك، لكن عمله خالف به سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فعمله ليس بصالح بل هو عمل فاسد ومردود عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، ومن ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير للناس وكفهم عن الشر كل ذلك من التواصي بالحق، فهم يوصي بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، أيضا تواصوا بأن يصبروا على الأذى وعلى الفتن والمحن. فمن كان مؤمنا يعمل الصالحات ولكنه لا يتواصى بالحق ولا يتواصى بالصبر، لا يوصي بالحق ولا يوصي بالصبر، فإنه لا تتوفر فيه الشروط، شروط السلامة من الخسارة. فهو يؤمن ويعمل الصالحات ولكنه على خطر. أين الخطر؟ ها؟ لأنه لا يتواصى لا بالحق ولا بالصبر ولا يوصي بهما. ومن كان مؤمنا ويعمل الصالحات ويتواصى بالصبر دون التواصي بالحق فكذلك نقول هو ليس في مأمن من أن يكون من الخاسرين، يؤمن ويعمل الصالحات ويأتي لأهل الدعوة والتواصي بالحق فيأمرهم بالصبر ولا يأمر هو بالحق. ايش نقول؟ تصورتم المسألة ولا ما تصورتم؟ إنسان مؤمن ويعمل الصالحات ولا يوصي إلا بالصبر، ولكنه في جانب الوصاية بالحق لا يوصي بالحق، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لكن يأتي للآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيقول اصبر. هذا هل هو في مأمن من الخسارة؟ لا، ليس في مأمن من الخسارة. فهذه أربعة صفات لمن أراد أن ينجو من الشر في الدنيا والآخرة، ولمن أراد أن لا يكون من الخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. ما الحكمة من استعمال الله عز وجل في هذه السورة قولنا في خسر استعمال الظرفية؟ والله مثلا في آية أخرى يقول الله عز وجل إن الإنسان لكفور مباشرة، ما قال إن الإنسان لخاسر، قال لفي خسر. لفي خسر، وكأنه هنا قال إنه إذا لم يتصف بهذه الأربع صفات فإن الخسارة تحيط به من كل جانب، لأن الفيل الظرفية، الفيل الظرفية أين الظرف هنا؟ أه؟ لا، الخسر هو الظرف والمظروف هو الإنسان، فهو إذا لم يتصف بهذه الصفات فإن الخسارة تحيط به من كل جانب، حتى وإن بدا للناس أنه من الرابحين لكنه في الحقيقة من الخاسرين، والناس أغلبهم لا يزنون بهذا الميزان، لا يزن بعضهم بعضا بهذا الميزان، بل يظنون أن من ملك المال أو من كان من أصحاب الجاه والسلطان فهو السعيد وهو السديد وهو الرابح، وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى أقسم أن هذا الإنسان في خسر إلا إذا آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إدريس الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. قال ذلك رحمه الله يريد أن يبين أن هذه السورة وحدها كافية في حث الناس على التمسك بالدين، وليس مراده أن هذه السورة وحدها تكفي في بيان جميع الشريعة، لأن هذه السورة ليس فيها إحكام، لم يذكر فيها تذكر فيها أحكام شرعية من أنكحة وما أشبه ذلك، أو لم تذكر فيها العبادات وشروطها، بل مراد الشافعي رحمه الله أن هذه السورة كافية في حث الإنسان على أي شيء؟ على التمسك بدين الله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان ليس مطالبا بالعمل قبل أن يعلم، ولذلك عليه أولا أن يقدم العلم على العمل، فنقول اعلم ثم اعمل. لأن الإنسان لو علم لو عمل بغير علم لوقع في المحظور، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بمقتضى ما يبينه الرسل. وعندنا في الإسلام لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بمقتضى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى دراية. فإذا تعلم الإنسان ذلك صار ممن يعبد الله على علم. وانظر هنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر الله تعالى أن يعلم لا إله إلا الله، أن يعلم معناها ومقتضاها وشروطها ونواقضها. فهذا أمر من الله أن نتعلم ماذا؟ العقيدة الصحيحة فيه سبحانه جل شأنه. وقل مثل ذلك في بقية التكاليف الشرعية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب، والقول عمل أيضا لأنه عمل اللسان. كذلك نقول لا بد من العلم قبل القول، ولا بد من العلم قبل العمل. وهذا في كل شيء، سواء كان ذلك في العبادات الخاصة كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، أو العبادات المتعدية التي نفعها متعدي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. كل ذلك يحتاج إلى علم. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا إلى آخره. هذه أول مسألة، وهو إيش الأصل؟ أي أصل هذا؟ الأصل الأول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ينبغي أن يتعلم هذه المسائل. الأولى إيش؟ أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا. أما خلق الله لنا جل وعلا فلقد دل عليه الدليل السمعي والعقلي. أما الدليل السمعي فهو كثير من كتاب الله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالأدلة السمعية أن الله سبحانه وتعالى خالقنا كثيرة. وأما الأدلة العقلية فإن العقل دل على أن الله تعالى هو خالقنا ولا موجد لنا سواه ولا خالق لنا غيره، لأن الإنسان إما أن يكون وجد من عدم أو أن يكون قد وجد صدفة أو أن يكون قد أوجده موجد، وهذه ثلاث احتمالات. إما أن يكون الإنسان قد وجد من العدم وهذا ممتنع عقلا، لأنه قبل أن يوجد لم يكن شيئا، والعدم لا يوجد شيئا، العدم لا يمكن أن يوجد شيئا، فكيف نقول إن الإنسان أوجده العدم والعدم أصلا لا يوجد شيئا؟ فدل هذا على بطلان هذه النظرية. وأما وجوده صدفة فأيضا ممتنع عقلا فضلا عن النقل، لأن الشيء الذي يوجد صدفة لا يمكن أبدا أن يكون سيره على هذا النظام البديع الذي لا يختل. ولذلك قال تعالى وفي السماء رزقكم وفي وما توعدون، قبلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. أما الاحتمال الثالث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، فهذا هو الذي لا مرية فيه والعقل دل عليه، لأن الحوادث لا بد لها من محدث، ولأن الموجودات لا بد لها من موجد. ولذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هم لم يخلقوا من غير شيء وليسوا بخالقين ولم يخلقوا السماوات والأرض، إذن من أين أتوا؟ لا بد لهم من خالق. ولذلك لما قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور، والحديث في الصحيحين، سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول لما سمعتها كدت أطير ووقر الإيمان في قلبي، لأنه فهم معناها. يقول الله خلقنا ونعم. وقد نقول إن الفطرة أيضا دلت على أن الله قد خلقنا، ففطرة الإنسان في داخله تصرخ في أعماقه أن له خالقا أوجده، وإنكار وجود الخالق في الحقيقة لم يرد إلا من بعض المكابرين والمعاندين. ولذلك توحيد الربوبية قل الاختلاف فيه بخلاف توحيد الألوهية، فكل الناس تقريبا يقرون بوجود الخالق إلا فئة من المكابرين والمعاندين والجاحدين، على أنهم في الحقيقة يكذبون على أنفسهم، لأن هؤلاء لو أصابتهم مصيبة أو أشرفوا على الموت لهرعوا على الفور إلى أرباب كما يسمونهم إلى رجال الدين من القساوسة والرهبان، يسألونهم أن يسألوا الله تعالى لهم حتى يشفيهم. فإذا وقع أحدهم في مأزق أول ما يلهج بذكر الله ويستغيثه، مع أنه كان في وقت الرخاء يجحد وجوده. طيب ما الذي أنطقه؟ الفطرة، فطرته التي أنطقته. يقول الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، إذن ما الذي دل على وجود الله، على أن الله خلقنا؟ السمعية والعقلية، بينا العقلية ولا ما بينا؟ الثالث الفطرة. ثم قال المؤلف ورزقنا أيضا، الله سبحانه وتعالى هو الرازق لنا ولا رازق لنا سواه، ودل على ذلك أدلة سمعية وعقلية. أما السمعية فكقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم، وكقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكقوله أيضا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكقوله جل ثناؤه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والأدلة العقلية، بل ونضيف أيضا دليلا سمعيا، حينما ذكر الله تعالى طعام الإنسان ماذا قال؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون الآيات. والأدلة العقلية أيضا دلت على أن الله هو الرازق، لأن الإنسان لا تقوم حياته إلا بالطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب خلقه الله تبارك وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشاء نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله تعالى خلقنا ورزقنا، ثم قال ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. وهذا صحيح أن الله تعالى ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، أرسل لكل أمة رسولا. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهو لم يتركنا هملا، قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز من قائل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وعزة ربنا. ولا يمكن أبدا أن يترك الله عباده هملا أو أن يجده هملا أن يجدهم هملا، لأن هذا ينافي حكمة الله سبحانه. لأن كون الناس يأتون إلى هذا العالم ويوجدون على هذه الأرض يعيشون ويتمتعون، فيعتدي المعتدي ويظلم الظالم ويجور الجائر ويحسن المحسن ويسيء المسيء ثم يمضي الكل هكذا، هذا أمر لا ترضاه حكمة الله تبارك وتعالى. إذن هم لم يخلقوا هملا ولا عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل أرسل إليهم إلينا رسولا. المؤلف يتكلم عنا نحن المسلمين، والله عز وجل كما قلت آنفا أرسل في كل أمة رسولا منهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بل أرسل إلينا رسولا وهو رسول منا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، فمن أطاعه دخل الجنة وهذا حق مستفاد من طاعته، ومن عصاه دخل النار. ودل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من أطاعه دخل الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، كما في البخاري. وكقوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومن عصاه دخل النار. وهذا له أدلة أيضا كثيرة، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وبدأ الله تعالى هذه الآية بهذا الضمير، ضمير الجمع الدال على التعظيم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والرسول الذي أرسل إلى فرعون من؟ هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. طيب، هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق لله وحده، فلا يرضى ربنا تبارك وتعالى أن يكون معه شريك. وهل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت سوق الجنة والنار وجردت السيوف إلا من أجل تحقيق عبادة الله وحده ونبذ الشرك والمشركين؟ يقول تعالى: من عمل عملا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول المؤلف: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون، لا يرضى الله تعالى أن يصرف شيء من العبادة إلى هذه الفئة الذين هم من أعلى المخلوقات وأحبها إلى الله. فما ظنكم بمن دونهم من البشر أو الحجر أو الشجر؟ والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد هنا يقول عكرمة رضي الله عنه: نزلت في المساجد كلها، فهو مشى على العموم. وأما سعيد بن جبير فيرى أن المساجد هنا هي مواضع السجود. وأيهما أرجح؟ كلا القولين صحيح، لأن اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين يجب حمله على المعنيين جميعا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. إذا كان العبد مطيعا لله، موحدا له، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حق الطاعة، فإنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وعندنا أمور، عندنا موالاة وتولي واستعانة واستئجار، وكل مرتبة لها حكمها، إلا أن مرتبة من هذه المراتب الثلاث توجب الردة والعياذ بالله، وهي مرتبة التولي. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالتولي مناصرتهم ومؤازرتهم ومعاونتهم على المسلمين ومعاونتهم على الكفر. هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الردة، وهذا قد عده أهل العلم من نواقض الإسلام. والدليل قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المرتبة الثانية الموالاة، وهي من كبائر الذنوب، ولا يصل العبد بها إلى حد الردة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. والموالاة مثل ايش؟ مثل أن يحب ما عندهم من التقدم المادي فينبهر بذلك ويعجب بذلك فيصير يتودد إليه. هذا ماذا نقول فيه؟ هذه موالاة تجعل العبد فاسقا، تجعل العبد فاسقا، وقد يصل به الأمر إلى تقليدهم، تقليدهم في إيش؟ في بعض العادات. أما إذا وصل الأمر إلى تقليدهم في الدين فهذا يصل به الأمر إلى الكفر. الثالثة الإعانة والاستعانة والاستئجار، الاستعانة بهم واستئجارهم، فهذا بحسب الحال، يجوز حال الضعف والحاجة ولا يجوز حال القوة وعدم الحاجة. أما جوازه حال الضعف والحاجة فكاستئجار النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يوم الهجرة رجلا من المشركين يقال له عبد الله بن أريقط. نعم. وأما في عدم الحاجة فكيوم خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى قضاء بعض شؤونه فلحقه رجل مشرك فسأله قال: أردت أن أصيب معك. قال: اذهب فلن أستعين بمشرك. فهذا كل مقال له مقام، وكل مسألة في بابها، فالأصل فيه الجواز إذا احتاج الإنسان، أما إذا لم يحتاج فالأولى إيش؟ فالأولى الترك. ولذلك لما سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عمر بن الخطاب في اتخاذ كاتب النصراني قال: لا أتخذه وقد أقصاه الله، لا أقربه وقد أقصاه الله، ولا أعزه وقد أذله الله. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح يوم أن قتل أباه في غزوة بدر، يوم أن قتل أباه في غزوة بدر. ولذلك قال عمر: لو كان حيا لاستخلفته، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يؤمنون إيمانا صحيحا صادقا، يوادون من حاد الله ورسوله. والكفار أقسام، منهم من يحاد الله ورسوله، ومنهم من لا يحاد الله ورسوله. الذين يحادون الله ورسوله هم الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيله، هؤلاء لا يجوز مودتهم. والإنسان الذي يوادهم إيمانه ناقص بل مشكوك فيه. الدليل هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى وإن كانوا من أقرب الناس إليهم، فلا يجوز لهم أن يوادوهم إن كانوا يحادون الله ورسوله، لأنهم إذا حادوا الله ورسوله فقد تقطعت بهذه المحادة جميع الأواصر بينهم وبين أقربائهم المؤمنين. ولذلك قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني أن الذين لا يودون من حاد الله ورسوله من الأقربين كتب الله تعالى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، هذا جزاء ماذا؟ لا، جزاء أن سخط، نعم، لما سخطوا على أقاربهم المشركين، ولسخط أقاربهم المشركين عليهم. هم سخطوا على أقاربهم المشركين الذين يحادون الله ورسوله، وأقاربهم أيضا سخطوا عليهم، فكان الجزاء ماذا؟ لأن هذا السخط يرضي الله أم لا؟ يرضي الله. فكان الجزاء أن الله تعالى رضي عنهم، رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ذكر أنه يجب تعلم أربع مسائل، وهي العلم، ويشمل ماذا؟ معرفة الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه بالأدلة الشرعية. المسألة الثانية: وجوب العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. بالنسبة للمسألة الثانية: العمل به، يجب العمل به. لماذا؟ العمل به هو ثمرة العمل، هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. بالعمل كنا نعرف الله، إذا تعلم شيء يجب العلم لكي يكون حجة لنا لا عليه. طيب، الدعوة إليه. نعم، يجب الدعوة إليه. هل عندك من الأدلة ما يدل على هذا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك واحدا. وقوله أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقول لقمان أيضا قال ومن أحسن قول من دعا إلى الله وقال وعمل صالحا. نعم. المؤلف أعقب الدعوة بأمر مهم وهو زاد ينبغي أن يتزود به الدعاة في كل زمان ومكان. ما هو هذا الزاد؟ الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر على المحبوب والصبر على المحبوب. لا، أي محبوب؟ لم نكن في روضة المحبين. نعم. صبر عن المحظور. نعم. ابن عمها ورقة بن نوفل، فقال له هذا هو الناموس الذي جاء به نزل على موسى، والله أدركت إخراج قومك لك لاتبعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. إذا دل هذا على شيء؟ على أن الداعية لابد أن لماذا؟ لأنه هل ابتلاء الذي يلقاه في دعوته إلى ربه لانحراف في منهجه؟ بعض الشباب يظن هذا، بعض الشباب يظن هذا. فالداعية إذا سجن أو العالم إذا حبس فهو منحرف المنهج، خارج عن الملة. بعضهم يعتقد هذا، صحيح أم لا؟ لا أقول يعني هل يعتقدون هذا أم لا، وهل هذا صحيح؟ إن قالوا نعم فقد أخطأوا خطأ عظيما، لأن مسألة السجن والحبس لغة استعملها الطغاة والطواغيت في كل زمان وفي كل مكان. قال تعالى لسلف فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني عنده مساجينه، المن هنا التبعيض، من المسجونين. وقال كفار مكة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليسجنوك. طيب، والأئمة الأعلام سجنوا أم لم يسجنوا؟ لا شك، كأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وشيخ الإسلام وغير هؤلاء. إذن لابد من الصبر، لابد من الصبر. هل فيه من الآيات ما يدل على لحوق الأذى بالداعية؟ نعم. أحسنت. وصل لقمان بن أبي بالصبر لما قال له وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أن الصبر يعني يلزم الداعية الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. ولما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال بعدها ولربك فاصبر. طيب. وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم. المؤلف رحمه الله استدل بسورة عظيمة في كتاب الله على أي شيء؟ وما هي هذه السورة؟ استدل على أي شيء؟ نعم. استدل المؤلف رحمه الله على وجوب أن يتعلم الإنسان هذه الأربعة أمور بسورة العصر، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه بسورة العصر. سورة العصر قال الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ما العصر؟ العصر قيل وقت العصر، والصحيح أنه هو الدهر كله. وهو الدهر كله وهو محل الحوادث. لماذا يقسم الله عز وجل الأقسام في كتابه؟ سفيان، هل يحتاج ربنا إلى أن يقسم؟ لا يحتاج، فهو الصادق جل وعلا في قيله، في خبره وأمره. نعم. لا، ما استقام تعريف. يعني أنه يؤكد عظمة الشيء، يؤكد هذا الشيء. ما الذي يريد أن يؤكده الله تعالى؟ هل يريد أن يؤكد عظمة المقسم به أم المقسم عليه؟ أه؟ في الأصل أنه يريد تأكيد المقسم عليه، ولكنه في تأكيده للمقسم عليه يأتي ربنا تبارك وتعالى بذكر ماذا؟ بذكر عظيم، بذكر عظيم. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، من هو هذا الإنسان؟ هل هو الإنسان الأوروبي، العربي، الصيني؟ من هو هذا الإنسان؟ حسن، كافر والمؤمن، كل الإنسان. الكلمة عامة هنا، كل الإنسان لفي خسر. هذه الجملة مؤكدة بالمؤكدات. الأول، أولا القسم، إن للتوكيد، ولام التوكيد، وخسر، وفي هنا الظرفية، والخسارة تحيط به من كل جانب. كل الإنسان في خسارة، لكن يستثنى، تستثنى فئة اتصفت بصفات. من هي؟ عدنان. الصبر لدعوة، قبل الصبر، قبل الصبر اتصفت بأربع صفات. نعم. الصفة الأولى إيش هي؟ الإيمان. وهم الذين أقروا، أقروا إقرار وصدقوا تصديقا يستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. أحسنت. فقط أم هناك صفات أخرى؟ نعم. ما هي، ما معنى عمل الصالحات؟ ولو كان العمل فيه إخلاص ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، ولو كان يعني فيه اتباع النبي ولم يكن فيه إخلاص أيضا فهو مردود على هذا الإنسان. وليس بعمل صالح. صحيح. تواصوا بالحق، هذه صفة ثالثة. ما معنى تواصوا بالحق؟ أي حثوا على فعل الخير، حثوا على فعل الخير ونهوا على المحرمات. نهوا عن فعل المحرمات. يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الرابعة، الرابع يتواصل بالصبر. كيف يتواصلون بالصبر؟ قلنا التواصل بالصبر، كل داعي يجب أن يتحلى بالصبر. لهذا بيناها، لكن تواصلوا بالصبر، تواصلوا، تواصى على فعل تفاعل، وفعل تفاعل يا كمال يفيد ماذا؟ المشاركة. يعني أنه أوصى بالصبر. الذي آمن وعمل صالحا ولم يتواصى بالحق والصبر فهو عن خطر. على خطر عظيم حيث أنه غير مأمون من الخسران. نعم، إذن لابد من توفر هذه الصفات الأربع، جرى الله وإياكم من اتصف بها. نعم. هو ما يمكن أن يعمل الصالحات ولا يمكن أن يؤمن إلا إذا كان على علم، إذا كان قد علم بذلك. ذلك بعدها قال بالنسبة للمسألة بقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله، حتى لا إله إلا الله تحتاج إلى علم. نعم. الشافعي رحمه الله قال كلمة اشتهرت قد علق بها على هذه السورة. قال الشافعي رحمه الله ما أنزل الله حجة على العباد إلا كانت هذه السورة. قال شبيه وأنزل الله إلا هذه السورة العباد لكفتهم. ما مراده؟ لو أن الله أنزل إلا هذه السورة سورة كل القرآن لكفتهم موعظة. هل هذه السورة اشتملت على أحكام المواريث؟ هل بينت أحكام الطلاق والنكاح؟ إذن كيف يقول الشافعي هذا؟ إلا قلنا قال هذا إلا أحكام الشرعية، استثنى من الأحكام الشرعية. لا يعني يكفيهم على حث على التمسك. أن هذه السورة كافية لهم في حثهم على التمسك بدينهم. البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيح سماه باب قبل القول والعمل. لماذا العلم قدم العلم قبل القول والعمل؟ صح. استدل المؤلف بآية أو البخاري في تبويبه بآية فاعلم. إيش؟ انطق لا إله إلا الله كما ينبغي واستغفر لذنبك. استفدنا فائدة من هذه الآية. قلنا الإنسان غير مطالب بالعمل قبل العلم، والله سبحانه وتعالى أمر يعني عباده بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني شروطها ونواقضها والعمل بها. أحسنت. هذا الذي أخذنا؟ إيش أخذنا؟ لهذه أخذناه. ثلاث مسائل أخرى زيادة على الأربعة. طيب هذه المسائل الأخرى إيش هي؟ يلا. ليست الأصول ثلاث. نعم ليست الأصول. إيش هي؟ مهمة يجب أعلم معرفتها. صارت المجموعة كم الآن؟ سبعة. الأربعة الأولى علم وعمل ودعوة وصبر. الثالثة الثلاث الأخرى. أن الله خلقنا ورزقنا والموالات. يقول أن الله خلقنا ورزقنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. استدل بقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه وأخذ وبيلا. المؤلف قال الله خلقنا، ما الدليل على أن الله خلقنا؟ الدليل على الخلق إذا عن دليل سمعي أو نظري هو الفطرة. الدليل السمعي هو كقوله الله خلق كل شيء. عقلي أن لكل حادث لابد من محدث، يعني في ومن الفرق من قال أن هذا الإنسان وجد صدفة، يعني في ظل العقل أنه لم يوجد صدفة لأنه ما خلق من عدم، أن الله خلق من عدم، يعني في ومنهم من قال أنه خلقته الطبيعة وهذا يعني مستحيل، يعني الطبيعة من خلقها يقول أن الله هو اللي خلقها. وكذلك الفطرة في زيادة؟ بالنسبة للأدلة العقلية نقول أن إن كان وجود هذا الإنسان إما يكون بأحد ثلاث أمور، إما أن يوجد صدفة وهذا ممتنع عقلا لأنه لا لأن العدم، إما أن يوجد صدفة وهذا ممتنع عقلا لأن وجود الإنسان صدفة لا يمكن أن يسير نظامه بهذا السير البديع، ولا يمكن أن يعني ويختل في يوم ما إذا وجد صدفة، وهذا ممتنع، وإما أن يوجد من عدم وهذا ممتنع أيضا لأن العدم لا يوجد شيئا فهو عدم، أو أن يوجده موجد، أن يوجده موجد ويحدثه محدث وهو الله عز وجل. هل كابر بعض الناس في هذه المسألة؟ نعم، وليس بالأكثر، يعني أكثر الناس يؤمنون بوجود الله، إلى القليل منهم الذين يعني أنكروا وجود الله استكبارا وجحودا. نعم. الفطرة دلت على أن الله خلقنا. نريد مثالا. قلنا حتى الكافر لو أنه مرض أو أصاب المكروه لجأ مباشرة إلى ما يسمونه رجال الدين أو شيء ليدعو الله له أن يشفيه. صحيح. قد يلجأ إلى الله، قد يلجأ هو أصلا إلى الله. رزقنا، ما الدليل على أن الله رزقنا؟ نعم. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم. الدليل العقلي. أن حياة الإنسان لا تقوم إلا بالطعام والشراب، فإنه لو ترك الطعام والشراب قد يهلك. نعم. والطعام والشراب من خالقه؟ ما الدليل؟ قوله تعالى فرأيتم ما تزرعون أنتم فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ونشاء لجعلناه أجاجا حطاما فظلتم تفكهون، ثم بعد ذلك قال فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. المؤلف ذكر أن الله تعالى لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. ما معنى لم يتركنا هملا؟ نعم، لم يخلقنا عبثا، أرسل إلينا رسولا. يقول من أطاعه دخل الجنة، هل في دليل؟ نعم. ومن عصاه دخل النار كذلك. واستدل المؤلف بقوله إنا أرسلنا إليكم، إنا والله واحد، كيف والضمير جمع؟ كمال حضرت حاتم ناصر، لو جاءك نصراني وقال كيف أنتم تقولون الله واحد ويقول في القرآن إنا وإن ضمير جمع، وش كل الجواب؟ للتعظيم. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا، شو معنى وبيلا؟ شديدا، شديدا. المسألة الثانية التي ينبغي أن نتعلمها وهي مهمة جدا، سفيان، ما الدليل؟ ما هي المساجد هنا؟ عبد الجبار رحمه الله قال هي كل المساجد، استدل بها الكلام الاستغراق، وقال سعيد بن جبير فهي مواضع السجود، وقلنا هنا اللفظ يحتمل المعنيين، وفي الوصول رأينا في وصول التفسير أن اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين فوجب حمله على المعنيين. تمام. هذا الذي أخذنا. الثالثة، المسألة الثالثة، يلا خذنا. أن من أطاع الرسول واحد لا يجوز له موالات من حد الله، موالات من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون. شو سمى المسألة الثالثة هذه؟ هي مسألة إيش؟ الولاء والبراء، وهي أصل كبير في أصول عقيدة المسلمين. نعم. الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤمنون بالله، هذا طبعا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، وإلا فإن الأدلة كثيرة. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ما معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ما المراد؟ أكمل. أنه لا يمكن أن نجد قوم كاملي الإيمان يعني يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني كاملي الإيمان يودون ما يحب الله. ما معنى يودون؟ يودون أي يتوددون، يعني يفعلون كل شيء من أجل نيل مودتهم ومحبتهم. نعم. وما معنى من حاد الله ورسوله؟ وش معنى من حاد؟ أي من حارب الله ورسوله، وهذا فيه دليل شاقق أو حارب. نعم. وهذا فيه دليل على أن الكفار ليسوا كلهم محاربين أو محادين لله عز وجل ورسوله. نعم. بل فيهم الذي يحارب وفيهم الغير محارب. نعم. يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نعم. قلنا سبب نزول هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، رضي الله عنه، لما قتل أباه في غزوة بدر. نعم. فنزلت في هذه الآية، لأن الإنسان حتى يصل إلى درجة قتل أبيه، هذا دليل على الولاء والبراء في قلبه، إنه يوجد في قلبه. طيب. الكفار تعاملنا معهم يكون على أحد ثلاث مراتب، كذا؟ المولات ما هي؟ والموالات ايش تستلزم؟ الفسق. ما الدليل؟ لا تخرج من الملة، لا تخرج. الدليل تحفظ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد وجه الدلالة. يا أيها الذين آمنوا. طيب التولي يوسف. مناصرتهم على المسلمين أو على كفرهم. الدليل هذا التولي يخرجه من الملة. الدليل أكمل. إذا قال لنا قائل: لماذا الفريق الأول لم تخرجوه من الملة والثاني أخرجتموه مع أن النداء واحد؟ فالفريق الذي والى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والفريق الذي تولى نداه أيضا بوصف الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا الفريق الثاني أخرج والفريق الأول لم يخرج من الملة؟ الفريق الأول في آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الله أخرجه لما قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في الآية الأخرى: فلم يخرج من الملة. نعم. هذا الذي أخذنا شيء. الثالث استئجار، كما استئجار له حالات استئجار، له حالات في حال الضعف أو عدم الخوف، يعني يجوز استئجار المشركين ليسترجع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمنا شرهم هذا مطلوب، لأنه ليس في كل حال نكون فيها يعني محتاجين إليهم، حتى ولو كنا في ضعف وحاجة أننا نستأجرهم، بل لا بد من أن نأمن شرهم. إذا أمننا شرهم لا بأس، هذا في حال الضعف والحاجة إذا لم يوجد مسلم، وإلا نعم، وإلا ينبغي استئجار من والاستعانة بالمسلمين. نعم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا جزاء ماذا؟ جزاء أنهم سخطوا على أقربائهم الكفار الذين حدوا الله ورسوله، وأن أقربائهم أيضا سخطوا على هؤلاء، سخطوا على أقربائهم من المؤمنين، فكان الجزاء أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله أي عباده وأهل كرامته. ثم قال المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، اقرأ يا ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أما الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أما أن يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المؤلف رحمه الله قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. لا زال المؤلف رحمه الله وطيب الله ثراه يستعمل مثل هذه العبارات اللطيفة من أجل كسب قلب القارئ واستمالته إلى ما يريد. أرشدك الله لطاعته، أي وفقك الله تعالى لطاعته. والطاعة هو فعل المراد بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. أن الحنيفية، الحنيفية معناها المائلة عن الشرك إلى التوحيد. الحنيفية بمعنى المائلة عن الشرك إلى التوحيد. وحنيف معناه مائل عن الشرك إلى التوحيد. ملة إبراهيم، والملة بمعنى طريقه الديني. أن الحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر الله تعالى باتباعها في آيات كثيرة من كتاب الله، كما في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأدلة في هذا كثيرة. وقال سبحانه أيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. أن تعبد الله وحده، العبادة لها مفهومان، لها مفهوم عام ومفهوم خاص. أما المفهوم العام للعبادة فهي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب زواجره. وأما العبادة بالمعنى الخاص فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والخشية والرغبة والتوكل وغير ذلك من شرائع الإسلام. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لأن الله تعالى ما خلقنا إلا لذلك، أن نعبد الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو التنقية، التنقية، تنقية القلب والعبادة من كل ما يشوبها من أنواع الشرك والبدع. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر جميع الناس. يقول المؤلف: وبذلك أمر جميع الناس. إذن فهو حق الله عز وجل على جميع العباد بلا استثناء، وخلقهم لها لو خفضت بدرجة. خلقهم لها، أي خلقهم لهذه العبادة، فهذا هو السر والغاية التي من أجلها أوجدك الله أيها الإنسان. وكثير من الناس لا يدري السبب الذي من أجله خلق في هذا الكون، لو سألته وقلت لماذا خلقك الله ما يدري، قل الله أعلم. سبحان الله. إذا لماذا خلقنا ربنا؟ لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه نفي وإثبات، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي تفيد الحصر، أي إلا ليوحدون، فهو حق الله على كافة الخلق إنسهم وجنهم. يقول: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم الأوامر التي أمر الله بها عبادة التوحيد، والتوحيد مصدر من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد لا بد له من نفي وإثبات، وتوحيد الله يستلزم نفي جميع الآلهة المعبودة باطلا وظلما وزورا، وصرف العبادة لله وحده. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فالتوحيد أعظم من كل شيء. أعظم الأمور والأوامر التي أمر الله بها عباده، وهو إفراد الله بالعبادة. لماذا؟ لأن العبادة حق لله وحده. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى الشرك، وتعريفه دعوة غيره، أن يدعو الإنسان غير ربه، وأن يصرف العبادة لغيره، هذا أعظم ما نهى الله عنه، لأن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك لا يغفره الله تعالى حتى من الأولياء المقربين، مع أنه ممتنع الوقوع منهم. اسمع إلى قوله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء وسماهم في سورة الأنعام، ماذا قال في عقب الآيات: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهو محبط للأعمال، موجب لدخول النار وبئس القرار. فإذا كان هذا في حق الأنبياء، فما ظنك بمن دونهم؟ بل حتى في حق سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. التهديد لمن هذا؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي فطر قلبه على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من الذين من قبله؟ الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. وانظروا إلى هذه المؤكدات، لئن أشركت ليحبطن عملك، لام التوكيد ونون التوكيد المشددة، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا في حق الأنبياء يأتي هذا التهديد، فما ظنكم بمن دونهم؟ مع أن الشرك ممتنع في حقهم عليهم صلوات الله وسلامه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد أرسل به جميع الأنبياء، وهو أول شيء دعا إليه الأنبياء والمرسلون. فلأجل التوحيد خلق الله الخلق، لأجل التوحيد قامت السماوات والأرض، لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، لأجل التوحيد أرسل الله الرسل، لأجل التوحيد أنزل الله الكتب. وبسبب الاختلاف في التوحيد انقسم الناس فريقين، مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار، وموحدين ومشركين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك إذا قرأتم قصص الأنبياء وسيرتهم في كتاب الله تجد أن الأنبياء جميعا أول ما يبدأون الدعوة به لقومهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، إلا نبيا واحدا لوط عليه السلام. فهل معنى ذلك أنه تخلى عن هذا الأصل؟